نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، جاءت رواية فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، يعني كغسله من الجنابة، وليس غسل الجنابة يعني أخذ منه بعضهم من يأتي أهله يجامع زوجته فيغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يفعل هذا ليغتسل من الجنابة، هذا غلط. وكذلك حديث من غسل واغتسل، حديث أبي بكرة، فهم بعضهم منه أيضا أنه حمل امرأته على الاغتسال، هذا غلط، وقد جاء تفسيره عن من راوي الحديث غسل رأسه واغتسل، وهذا هو الصواب. فكأن من قرب بدنا فيه أن البدن أعظم من يتقرب به، أعظم أجرا من غيرها، كالبقر. وفيه الاستماع للجمعة فيها اعتماد الساعات الغروبية، لأن قال في الساعة الأولى والساعة الثانية، وهذا يكون مع الساعة الغروبية واضح، يعني عند المغرب تكون الساعة 12 ويبدأ يعد 12 ساعة من المغرب، فيكون غالبا مثلا الساعة الواحدة الساعة السابعة صباحا هي الواحدة، ثم الساعة الثانية الثامنة، هكذا حتى الساعة الخامسة. فيكون هذا هو يعني الترتيب، وهذا يعني التوقيت الذي يكون فيه ويعرف الإنسان منه هل هو قرب بدنه أو قرب بقره أو قرب كذا. أما هكذا في الساعة الأولى بمعنى أي الوقت الأول، وقت إيش وقت، أي وقت، إيش ضابط لهذا؟ وقد كان السلف يصلون الفجر ثم يرجعون إلى بيوتهم فيغتسلون الجمعة ثم يأتون المسجد الجمعة، ففي حرص على التفكير يوم الجمعة والاعتناء بشأنه. وعلى كل حال، يعني الذي يأتي الجمعة ينبغي أن يبكر ما استطاع، وهي يعني من السنة المهجورة، ويقوم يصلي ما كتب الله له، يصلي ما كتب الله له إلى أن يخرج الإمام، يعني من الساعة 12 المغرب عند أذان المغرب عد 12 ساعة. يعني لو افترضنا المغرب الساعة السادسة تكون الساعة السادسة صباحا تكون هذه 12، ثم تبدأ من السابعة تكون الساعة الواحدة، فهمت؟ بدل ما تكون الساعة زوالية مثل ما هو الواقع يوم الساعة 12 تكون الظهر، لا تكون الساعة 12 المغرب، تعتمد بداية، لأن في الإسلام تعلمون أن الليلة تسبق النهار، صح ولا؟ فيبدأ اليوم من الليلة من المغرب تكون الساعة 12، ثم تمشي على هذا إلى الساعة السابعة صباحا تكون الواحدة، الثامنة الثانية، التاسعة الثالثة، العاشرة الرابعة، الساعة 11 الخامسة، فهمت؟ نعم. طبعا بعضهم يقول أن تطلق الساعة على زمن غير محدد، يعني أي وقت. وفي الحديث الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفي عدم احتقار القليل من الصدقة في مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، في بعض الروايات بين الدجاجة والبيضة العصفور، لكن أظن أنه يعني فيه ضعف، وبين الكبش والدجاجة في بطة بعض الروايات. طبعا يستمعون الذكر، الملائكة يستمعون الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني أن الخطبة تكون ذكرا قرآنا سنة هكذا، لا يكون كلام ناس، هذا ليس ذكر، هذا ليس من الذكر، كلام الناس ليس هو الذكر، الذكر كلام الله خير الكلام. العجيب أن الخطبة يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، ولا تجد شيء من كلام الله ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم إلا شيء نادر هكذا آية، أو وتكون معظم الخطب خطب سياسية عند كثير من الناس وأخبار وتحليلات سياسية. لكن بعض مشايخنا يقول مثل هذه الخطبة يجوز لك أن تتحدث مع صاحبك، تأكل وتشرب، تجيب قهوة، هذه ما هي خطبة. يسمعون الذكر الملائكة تجلس تستمع الغيبة هذه والنميمة وإغار الصدور وكلام على الحكام وسب هذا ولعن هذا، هذا ذكر؟ ليس من الذكر في شيء، وإنما الذكر قال الله قال رسول. لذلك معظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ قراءة سورة قاف، قراءة القرآن، تذكر القرآن من يخاف وعيد، هذا الذكر، تذكير القرآن والسنة. نعم. هل هناك يعني من دليل صريح أو ما الدليل على أن غسل الجنابة لا يجزي عن غسل الجنابة؟ يعني صريح يعني تريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة هكذا؟ إما أثر أو إما يعني الأثر ذكرنا أثر عبد الله بن أبي قتادة أن أباه قال غسلك هذا للجمعة أو الجنابة؟ فقال الجنابة، قال أعد للجمعة غسلا. نعم واحدة. كيف نية كيف نية واحدة؟ يعني لما فتأل نوى الجنابة فقط ما نوى غسل الجمعة هذا ظاهره. نعم. يقول لو نوى الأمرين الأول لا لا لا لج إذا أصبح رجل يوم الجمعة مجنب يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة؟ نعم. هذا على قول إيش؟ بفرضية غسل الجمعة، إذا قلت بفرضيتها إن هذا واجب فيجب أن تقوم بهذا وهذا مثل أي واجب. الصحابة كانوا يصلون من أول لا ليس كان يعني تطوع. نعم نعم يصلون. نعم يصلون كثيرا. نعم. نعم فيك بيان وحديث يكلمون الخلق على التذكير. أيوة في من يقول أنها الجمعة يعني الأوقات هذه الساعات الساعة يعني هو وقت يعني اللي يجي مبكر يكون هو، لكن هذا غير منضبط في الساعة أول ساعة ثانية ساعة ثالثة. ها؟ يكون في الساعة الأخيرة ليس الكلام عن كتابة الملائكة، نريد أعرف أن أنا خرفت ماذا؟ انتبهت؟ أنا سأخرب الآن، أخرب ماذا؟ هل أنا أدركت هذا ولا فاتتني هذه؟ الآن تذكير حد متى كان بعد الفجر؟ بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس إن شاء الله أنا أصبح مستعدين. وما في إشكال في هذا، الإشكال في إنه الـ يعني تحديد لما يقول أنت في الساعة الأولى فيعرف الإنسان هو فلان وفلان وفلان، هذا خلاص عدت عليه مسكين أنت رايح فيها، ضعت عليك بدل ما تقرب بدنا قربت دجاجة اليوم، ففي نفسه يشعر بتقصير يشعر بكذا، لكن هكذا ما عارف ايش حاله. فهمت؟ هو صح حث على التفكير عموما، لكن لما يكون في شيء محدد يكون ضبطه لهذا الامر اكثر. الساعة الكورة الحين غير مقصود بها الساعة الموجودة الآن، يعني قدسين أحيانا بعض الأطاق أكثر من بعض الأطاق حسب خروج الإمام بعض الأطاق خمسة من الأطاق لأنها إيش يعني كيف؟ هي خمس ساعات وتبدأ من طلوع الشمس على خروج الإمام تحسب كم ساعة وتقسم على خمسة هكذا؟ لا يعني وصول الإمام قبل الزواج مثلا واحد أنا زي الساعة العاشرة مثلا فرحان حالي جاب كبش فقلت الإمام بدأ يخطب كيف بدي أحسب أنا هو الآن حضور الإمام يحضر في الساعة بعد الساعة الخامسة بعد الساعة الخامسة آخر ساعة فهو من بعدها إلى أن يصعد الإمام يعني في أي وقت من هذه الأوقات من بعد الساعة الخامسة يأتي هو في الساعة السادسة في أولها في آخرها في كذا ما يضرها يعني قد تكون 60 دقيقة في الساعة المقصودة هي 60 دقيقة قد تكون قبل قد تكون أكثر أنا أفهم أن الساعة هي نفس الساعة اللي هي مقدار 60 دقيقة هذه تقسيم اليوم والليلة على 24 ساعة شيخنا السابعة وصلى الإمام في العاشرة هو الإمام سيختلف أيضا وضعه يعني ما هو ثابت طيب خلاص هو نعم يعني ستكون كم؟ ها؟ ثلاث ساعات ما بين الفجر لا هذا ولا هذا من الساعة 12 اللي هي لا انت عد 12 ساعة من المغرب انتبه ستكون على اي حال اما الخامسة او اما السادسة ما في ساعة ثلاث ساعات وثلاث ساعات ما يمكن صح ولا انت هي 12 ساعة ثابتة الليل اما الليل طويل او الليل قصير فعلى اي حال سيكون الفرق بين هذه هي ساعة ما تتجاوز هذا يعني انت لما المغرب يكون ساعة كم ايوه الساعة الخامسة مثلا افترضنا الساعة الخامسة يكون في وقت ما بين خمسة لستة ما تتجاوز هذا فهمت ساعة فأجد 12 ساعة يكون في الصباح نفس الشيء لا التبكير بعد من بعد الساعة 12 تكون الساعة الواحدة اللي هي الساعة الأولى يمكن يكون قبل الفجر يكون قبل الفجر حسب معنا المغرب 12 ساعة الآن بدأت الساعة الأولى قد تكون قبل الفجر طيب خلاص الآن المغرب الساعة 5 والفجر الساعة 5:30 تقريبا ف 12 ساعة الساعة 5 يعني تكون قبل الفجر بثلث ساعة قبل الفجر عندكم عند الأحمر سوى هذا التوقيت هو قبل الفجر عند البشر تفضل الإمام البخاري رحمه الله باب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أبو نعيم فضل كين شيبان عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير أبو سلمة بن عبد الرحمن تكلمنا عن هذا وسمعه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. باب الدهر للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ابن عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طين بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا من أبي إياس ومن أبي ذئب محمد عبد الرحمن وسعيد المقبوري سعيد من أبي سعيد وابن وديعة هو عبد الله. لا يغتسل رجل يوم الجمعة والطهر ما استطاع من طهر, يعني فيه المبالغة في الاغتسال والدهان والتطيب يوم الجمعة, فإن لم يجد إلا من طيب أهله أخذ من طيب أهله. وفي نهي عن التفريق بين جالسين الجمعة وشق الجالسين وتخطي الرقاب. وفي أن يوم الجمعة يصلى فيه عند الزوال في الإنصات السكوت إذا تكلم وخطب الإمام, فإنهم كانوا يتحدثون حتى يقوم الإمام ويخطب حتى لو جلس, كان عمر يكون جالسا على المنبر ويتحدث معهم يتحدثون معه, يعني بمعنى أن السكوت لا يلزم إلا إذا بدأ الخطيب في خطبته, لا أن يعني بدء السكوت بصعود الإمام المنبر, وإنما لذلك لو جلس أيضا بين الخطبتين فله أن يتحدث مع أخيه مع كذا في أي شيء ما في بأس, ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا هكذا المقصود به. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فدعم وأما الطيب فلا أدري. أبو اليمان الحكم نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري محمد مسلم من شعب الزهري وطاووس بن كيسان اغتسلوا يوم الجمعة واصيروا رؤوسكم, هذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. نعم. الله الاشاره انه يعني ان اغتسل وهو جنب يعني ليس هو هذا. ثم عمر رضي الله عنه لما يعني قال يا عثمان والوضوء ايضا يعني لم يقل له يعني ليس في هذا ان يعني غسل الجمعه غير غسل الجنابه، لو يعني لو اغتسل اي غسل كان ممكن. ثم ذكرت خلي ثم احنا خلينا في واحده واحده الان. أنت تكلمت عن هذا الحديث وفي إشارة وإن لم تكون جنبا على أن الاغتسال يكون للجنابة يكفي عن الجمعة، صح؟ نعم. من أين أخذت هذا؟ كيف فهمت؟ وإن لم تكون جنبا يعني لو كنتم جنبا لاغتسلتم. نعم، لو كنتم جنبا لاغتسلتم يعني، يعني أنت اغتسل الجمعة على كل حال، يعني معناه أنه يجب عليك أن تغتسل الجمعة، لكن ليس فيه أنه إذا اغتسلت الجنابة لا تغتسل الجمعة، ولا يعني ولا حتى إشارة إلى هذا. وأما حديث عمر فأين فيه جنابة؟ ما فيه إلا من قريب ومن بعيد أمر الجنابة. أيضا أنها ذكرت العلة أنهم كانوا يعني ينزلون من العوالي ويأتون من أجوالهم وأعمالهم وعليهم العرق وكذا، فأمرهم بالغسل. طيب وإيش دخل هذا الجنابة؟ فكانت هذا إذا كان يعني العلة أنهم يأتون وعليهم العرق وعليهم كذا، أما الإنسان لو كان عليه لو كان يعني قد اغتسل للجنابة وقام بالنظافة وقام بالسنن المعروفة الثلاثة وتعطر وتطير، يعني هذا يصرف العلة التي لأجلها يعني نرى الإنسان بالغسل يكون قد استن، يكون قد تم يعني المقصود. نعم، وهو التنظيف. نعم، لكن هل يكون قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ نعم، هو ما نوى الجمعة. ها؟ يكون قد امتثل امتثل من وين؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فليركع ركعتين، فأي ركعتين تجزئه أيضا إذا كان يعني نوى بها. لا، مو هذه مسألة ما هو مفتوحة هكذا، يعني إذا جلس فليركع ركعتين صح، قبل أن يجلس فليركع ركعتين صحيح يدخل فيها، لأنه هنا دخل أي ركعتين، هنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة قال هذا مثل ركعتين لكل طواف ركعتين. هل إذا أنت صليت أي ركعتين للسنة يجزئ هذا عن ركعتين طواف؟ لا، لكل طواف ركعتان، فهذا هذه الركعات أو هذه ركعتين للطواف يكون لها حكم خاص بها، يجب يعني ينبغي أن يأتي بها إما وجوبا وإما استحبابا على حسب الحكم في هذه المسألة. كذلك مثلا في كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين الفجر مثلا خير من الدنيا وما فيها، فهل تجزي ركعتين الفجر، هل تجزي عن ركعتين العصر، هل تجزي عن ركعتين الظهر، هل تجزي عن يعني قلنا ركعتين الطواف؟ لا شيخنا، هذا حكم هذا حكم. ايوه الحمد لله. لا يعني لو قلنا في سجدتين المسجد يعني فيها يعني مقاربة بين هذا المسجد يعني مسجدت به على هذا وعلى هذا شيخنا. ثم قول أبو هريرة يعني في هذا الحديث عن يعني الآن الأثر الذي الأثر الذي لحظة الأثر الذي ذكرته لك على ماذا يدل؟ الآثار تلك يعني آثار إن كانت مثلا غسل إن كانت ركعتين الفجر عن ركعتين لا الأثر الذي ذكرته لك هذه راتبة الأثر قد يحتمل واجب وهذه واجب اللي هو أشد، لكن قد يحتمل أنه كان الاغتسال ليلا اغتسل ليلا أو يعني قال غسلك غسلك هذا للجمعة أو الجنابة، قال الجنابة، قال أعد للجمعة غسلا، هذا كله كان الجمعة يعني في وقت الجمعة في وقت الاغتسال الجمعة. طيب هذا أثر ويعني قول صحابي وهذا أيضا إيش هو إيش هذا اللي هو آخر إيش الآخر اللي جبته في الموضوع أثر هذا أثر صحابة واضح، لكن هذا إيش اللي جبته أنا في الحديث؟ نعم هذا يدل على أنه يعني لا يجزيه، ولكن هنا الحديث يعني أصرح منه. إيش هو أصرح؟ وين الحديث؟ أي حديث؟ من اغتسل غسل الجنابة حديث أبي هريرة، قول أبي هريرة. الرواية الثانية، الرواية الأخرى الموضحة، كما يغتسل يعني هي عنزة من طار يعني واضحة المسألة. تبغى تغتسل اغتسل، تبغى تتوضا تتوضا. انا قلت لك الذي عندي. نحن قد يعني مر علينا في سنن ابن ماجه الحديث الذي يصرف هذا، لكن نحن نقول على من يعني اذا قلنا بوجوب الجمعه على الانساء على ازاء على ايش؟ نحن مر معنا في سنن ابن ماجه حديث الذي يصرف يعني من توضأ من الجمعة فهذا أفضل ومن توضأ فقد إساء. كم الجواب عن هذا البارح كنت موجود معنا؟ ما كنت موجودا؟ لا بس كلامه. ها؟ لا موجود. لما تكلمنا عن الحديث. كن شيخ ما لا في فرض يعني كن قريبا في بعض هذه الجانب. هو حديث بارك الله فيك أن هؤلاء كانوا يخرجون للناس على يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون من العوالي من أماكن بعيدة ويعملون في في في أراضيهم مع العرق مع التراب مع كذا، يأتون لهم أرواح في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم. هذا بداية مشروعية الغسل، ما قال لهم غسل الجمعة واجب مرة واحدة، قال لو اغتسلت. ثم تدرج معه صلى الله عليه وسلم فذكر لهم فبها من اغتسل من توضأ فالوضوء أفضل، ومن اغتسل من اغتسل فبلا نعمة من توضأ فالوضوء أفضل، من توضأ فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا تدرج من النبي صلى الله عليه وسلم من لو اغتسلتم إلى الغسل أفضل إلى غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بهذه تتلائم الأدلة وتمشي المسألة سهلة بدون تعقيد وبدون مشاكل. أما أن تبطل حديث كل هذه وقول الصحابة إن إذا أنت من الذي لا يغتسل الجمعة وإلى آخره، فهذا أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم له عناية خاصة بغسل الجمعة وتعظيم غسل الجمعة والتطيب فيه والتسوق فيه وأوجبه، ولذلك قال الصحابة عامة الصحابة على وجوب غسل الجمعة. هذا خلاف طبعا قول الجمهور. طيب إنه الغسل ليس بواجب، ما في إلا ابن عباس هو أخذ بعلة هذا، وهذا معناه إيش؟ نعم لا ابن عباس لقولين، قول يعني مثل سائر الصحابة، وقول بأنه إن هذا يعني علة وكذا ليس بواجب، انتبهت هو الوحيد. والقول الآخر له أنه تابع عامة الصحابة عليه. فمثل هذا الأمر لماذا نحن يعني نتساهل فيه مع أن يعني هذا موافق لروح الشريعة، لأنه يمكن يحدث مفسدة بتتابع الناس على هذا، مفاسد كبيرة ترجع الأمور إلى شيء لا يطاق في مسجد مساجد المسلمين، لا سيما في البلاد الحارة مع مجيء الناس من أماكن بعيدة ومع ضيق المسجد. فهذه تحدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب المسألة هذه بقوله واجب على كل محتلم تصريح ما بعده صراحة. واضح؟ هل يجمع بين النيات جناب عليه الجناب؟ نرجع البحث من جديد. في الحافرة. لا لا نشق يعني. إيش المشقة؟ بالعكس. أنت إيش عليك بس صمت ما خلاص خلصت المسألة. إذا كنت جنبا فصب صبة أخرى بس من الماء، وإذا كنت لست جنبا ستغتسل. ليس لي بعد أن الاستهلاك. يعني أنتم تصورون الوصل ستغتسل وكأنه يعني أنت رايح مثلا مكة علشان تغتسل، أنت المسألة صبت معه فقط زيادة، وأنت قاعد فتحت الدش قاعد الماء هذا يصب يكفي لغسل 20. الغسل الثاني للجمعة هي السبب. نعم. هذا عدد يستخدم الزنا. يعني الغسل الأول أو الغسل الثاني يعني تستطيع أن تغتسل الحمام الواحد تغتسل بهذا الدور ثم تغتسل بالآخر دور. لا هذا هو ما يجوز الخروج من الحمام ثم الدخول من الآخر. والله شيخي مثلا مو صعبة الغسل، غسل سهل الغسل عفوا، بس المغسل يعني شو ماذا كان القلب يقول بس واحد. وسوس الشيطان الذي يوسوس لك في قلبك. مسألة لا مسألة فرد ما قال، مسألة صعوبة أو سهولة أو كذا، بس مسألة يعني بعض الإخوة يعني هو بنفسه لا يطمئن إلى هذا، إنه يرى غير معقول. يعني لو نظرة العقل وال من العلة يعني في الموضوع هو التنظف، هذا شيء غير معقول. لو الناس يعني ردنا أن نقول له هذا الكلام قلوا إيش هذا الكلام يعني ليش يعني لو وصل الجمعة معروف للنظافة والرائحة وكذا حصل الأمر يعني مرتين. نعم هذا مثل الوضوء. لو أنك يعني لا أيوه لو أنك تنظفت على أكمل ما يكون وفرشت أسنانك ومن أحسن ما يكون ثم ما توضأت يصلح هذا؟ لا يصلح. يقول خلاص من تنظفت يا جماعة إيش محتاجين مني إيش ثاني؟ هذه يعني يكون بنية وهذه بنية وهذه عبادة في حد ذاته. مسألة سهلة مثل الصلوات. يعني لو واحد فاتته الصلاة صلاة العصر مثلا تذكرها بعد المغرب أو شو أو كذا يعني فيصلي العصر وصلي المغرب ما يقول خلاص راحت يعني صلي واحدة هذه واحدة تدخل في الثانية أو نيتين بصلاة واحدة. بعضهم يعني جعلنا مثل الوضوء قاس على الوضوء، يقول كما مثلا نواقض الوضوء مثلا النوم كما لو مثلا نام وأحدث مثلا وكل من مثلا لحم الجزور يرفعه وضوء واحد أنه ثلاث أمور يعني ثلاث أحداث، لكن الأثر مثل أبو قتادة يعني صريح أنه وصل. بس حتى أثر من العباس في داود من ثلاث أحداث يدل على أنه لما أنت قال أنه لو عادت الصفحة التي كانت عليه الصحابة من العمل في الأجل وضيق المكان يعود الوجود. صح. أثر من العباس على الصحابة. شيخنا وقت وسط الجمعة تبدأ مع الشروط كان ابن عمر يفعل هذا، يعني إذا صلى الفجر ذهب واغتسل وأتى المسجد. بالنسبة للاستيقاظ لو اغتسل للجمعة في أول النهار ثم ذهب واشتغل وصار العرق هل يعني يشفع له وصل آخر؟ لا ما يشفع له وصل آخر. يعني لا يشرع بمعنى أنه لا يجب عليه غسل آخر. لا يجب. أما أنه هو يعني أحب أن يطيب زيادة أو يعني يتحسن وضعه ما في إشكال، هذا يستحب طبعا. نعم. شفت لكم تسامت كيف لا يشرع له يعني الأصل كانت لعلة ثم يعني كثير كثير من الأحكام كانت لعلة وثبتت مع وجود العلة وعدمها، وقلنا هذا الحكم يدور مع التي وجود وعدم، ليست قاعدة مضطردة قد تختلف أو تتخلف أحيانا. طيب الآن عادة العلة وهناك يعني الحكم يعني كيف يعني هو أدم عليه لأنه يعني دخل الآن وهذا الإنسان بعد ما عمل وعرف وكذا يعني في ناس تعرق كثير صح ولا لا؟ لو أن الرجل اغتسل غسل وجاي في بلاد حارة من بلادنا وجاي ماشي وتراب وإلى آخره وعرق معها كذا وطلعت منه رائحة، نقول له ارجع اغتسل مرة ثانية وطلعت معها مرة أخرى العرق، يروح ارجع وشغلها على هذا اغتسل لا تجي. فهذا يعني تكليف الشرع يخفف مثل هذا من عمل الرجل عليه. لا هي الجمعة نفسها ما هي واجبة لصلاة الجمعة ليس اليوم. ذكرت من الوقت يعني بعد الصلاة كان يذهب يغتسل و يذهب إلى المسجد ممكن قبل الشروع يعني قد يجب لكن لا نستطيع الجزم بهذا. طبعا ابن حزم يقول غسل الجمعة ليوم الجمعة فحتى لو فاتتك وبعد الصلاة يجب عليك أن تغتسل. هو يعني يقول انه المخير قبل الصلاة وبعد الصلاة ما اكثر مخير او لا، لكن يقول اذا فاتته اذا فاته الاغتسال قبل فيلزمه الاغتسال ولو بعد. الله اعلم ما اذكر. يا اخوان خلينا نمشي. ها على قول ابن حزم شيخنا معناته يعني في اشاره انه بعد الجمعه وقبل ففي اشاره انه يوم الجمعه عطل كامل. نعم تفضل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلم. هشام هنا هو ابن يوسف الصنعاني الذي يروى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، ويتطهر ما استطاع من الطهر في دليل على المبالغة في التنظيف، وقد يدخل فيه قص الشارب رحمه الله وحلق العانة ونحو ذلك وغسل الشعر والمبالغة في هذا الأمر. وهذا يؤكد شيء آخر أو فارق آخر من غسل الجنابة وغسل الجمعة، فغسل الجنابة يفيض على جسده الماء لكن غسل الجمعة فيه مبالغة في غسل الشعر، فيه مبالغة في الاعتناء بالجسد، وفيه تطيب مع هذا، وقد يضع مع الماء شيء من الطيب يطيب داخل جسده بهذا الطيب غير ما يضع من طيب في خارج الثياب على الثياب وغير ذلك. يعني هذا نوع من المبالغة في غسل الجمعة يختلف عن غسل الجنابة. نعم من حيث الاتيان به يأتي به كهذا لكن عنده زيادة، فيه شيء من الزيادة والمبالغة. من تخطى الرقاب أولغ